وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. فما وجه إدخال المصنف بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ وما علاقة السحر بالتوحيد؟ والسحر ذنب عظيم ومعصية كبيرة، من أعظم المعاصي ومن أكبر الذنوب والعياذ بالله. وجه إدخال المصنف رحمه الله السحر والكلام عليه في هذا الكتاب في كتاب التوحيد أن السحر والعياذ بالله قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك بالله، لأن أكثر السحرة والعياذ بالله يستعينون بالشياطين ويستعينون بالجن، والجن لا تعينهم والشياطين لا تعينهم إلا إذا أشركوا بالله أو كفروا بالله تعالى. فلذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الباب وذكر الأدلة الدالة على تحريم السحر والتحذير منه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسحر والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وقد يؤدي بصاحبه إلى الخروج من دائرة الإسلام والاتصاف بالشرك والكفر والعياذ بالله. فالسحر على نوعين: نوع يستعين به الساحر بالشياطين، والشياطين يقول أهل العلم لا تعين أحدا إلا إذا أشرك بالله وكفر بالله. ولذلك يروى عن السحرة أمورا عظاما تدل على كفرهم وعلى شركهم والعياذ بالله، كأن يبول بعضهم على القرآن والعياذ بالله، أو يطأ القرآن بقدميه ونحو ذلك، أو يذبح ذبحا لغير الله، يذبح للشياطين، وهذا شرك بالله. فمن استعان من السحرة بالشياطين فهذا مشرك والعياذ بالله. وإن لم يستعن هذا الساحر بالشياطين، وإنما هي عقد يعملها وعقاقير وأدوية يجمعها فتؤثر في المسحور، فهذا والعياذ بالله معصية عظيمة وذنب كبير، ويخشى على صاحبه أن يتطور به الأمر حتى يخرج عن الإسلام. فليحذر المسلم من السحر غاية الحذر. الله عز وجل حذر عباده من السحر، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من السحر، كما سيأتي في الكلام على الأدلة والأحاديث الدالة على ذلك. والسحر يقول أهل العلم في تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح: السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف، عما خفي ولطف، لأن السحر خفي لا يعرفه كل أحد، لا يعرفه إلا السحرة والمشعوذين الذين تعلموه، فهو شيء خفي وشيء لطيف لا يعرف. ومنه سمي السحر وهو آخر الليل، آخر الليل يسمى سحر لخفاء الأعمال فيه، لأن الأعمال فيه خفية، فلذلك سمي السحر السحر لخفائه ولطفه، ولا يعرفه إلا من تعلمه. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح أهل العلم، فالسحر عزائم ورقى وعقد أو عقاقير وأدوية تؤثر في بدن المسحور وفي عقله، فهو في الاصطلاح عزائم ورقى وعقد أو عقاقير وأدوية تؤثر في بدن المسحور وفي عقله. فمن تأثيرها في البدن أنه قد يمرض المسحور حتى يعجز عن العمل ويصاب بآلام شديدة، ومن تأثيرها على العقل أنه يتصرف بتصرفات لا يتصرفها العقلاء، فربما أنه يسحر حتى يكون مطيعا لزوجته طاعة عمياء ويكون وراءها كالبهيمة أو لغيرها من الناس، فيتسبب هذا السحر فيه فيعمل أو يعمل أعمالا لا يشعر بها ولا يتصرفها العقلاء، فهذا من تأثير السحر والعياذ بالله. فنظرا لضرره حرمه الشارع غاية التحريم، وحذر منه القرآن تحذيرا بليغا، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا. فليحذر المسلم من السحر تعلما أو تعليما أو محاولة أو طلبا لعمل السحر، فإن ذلك والعياذ بالله من أعظم الذنوب وأعظم المعاصي والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل منه صلاة 40 يوما. هذا من أتى كاهن، والكاهن قد يكون أخف من الساحر، فكيف بمن يأتي الساحر والعياذ بالله ويستعين به على إلحاق الضرر بإخوانه المسلمين؟ هذا من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. ولذلك يقول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه يعني من تعلمه، اشتراه يعني من تعلمه كما قال العلماء. ولقد علموا لمن اشتراه يعني من تعلمه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة من نصيب وليس له حظ والعياذ بالله. فهذا دليل على أن السحر قد يحبط العمل، على أن السحر قد يحبط عمل صاحبه ويؤدي به إلى الكفر، لأن الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو المشرك والكافر والعياذ بالله. الله عز وجل يقول في التحذير من السحر: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له من حظ وليس له نصيب عند الله سبحانه وتعالى، فإن عمله حابط عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى السحر في جميع المله وفي جميع الأديان، لأن الله عز وجل يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال وقوله سبحانه: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الله عز وجل قال عن بعض أهل الكتاب: يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو السحر والعياذ بالله. والله عز وجل أورد هذه الآية مورد الذم لفاعليه، مورد الذم لفاعليه، فأخبر عن بعض أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالجبت والعياذ بالله وهو السحر، ويؤمنون بالطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود أو مطاع أو متبوع والعياذ بالله. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر. ففسر الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه الجبت بالسحر، وهذا من أرقى أنواع التفسير. التفسير على أنواع، من أرقى أنواع التفسير هو أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم أن يفسر القرآن بالسنة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من تفسير للقرآن فهو أرقى أنواع التفسير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المفسر للقرآن وهو الموضح لمعانيه وهو الموضح للمراد منه. ثم يلي ذلك تفسير الصحابة رضي الله عنهم، فإن تفسير الصحابة من أرقى وأفضل أنواع التفسير. وعمر رضي الله عنه يفسر لنا هنا الجبت بأنه السحر والعياذ بالله. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. والطاغوت الشيطان، عمر رضي الله عنه فسر لنا الطاغوت بأنه الشيطان، وهذا نوع من أنواع الطواغيت. والشيطان أو إبليس والعياذ بالله هذا هو رأس الطواغيت. إبليس، إبليس عليه لعنة الله هو رأس الطواغيت، والشيطان الطاغوت. والمراد بالشيطان في قول عمر الجنس، جنس الشياطين، وليس مراده إبليس، فكل الشياطين طواغيت والعياذ بالله. وقول عمر رضي الله عنه هنا الطاغوت الشيطان هذا مثال للطاغوت، وليس المراد به تفسير الطاغوت على سبيل العموم، لأن المراد بالطاغوت على سبيل العموم هو كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود أو مطاع أو متبوع. من معبود كمن يعبد أحدا من دون الله، يعبد الأصنام والأحجار أو يعبد أصحاب القبور، يعبد النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله الحجة من دون الله، أو يعبد عبد القادر الجيلاني أو يعبد البدوي أو الدسوقي أو فلان أو فلان، هؤلاء موتى لا يجوز أن نعبدهم من دون الله. العبادة خالص حق الله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لمخلوق سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يستعان إلا بالله ولا يخاف ولا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دل ذلك على أن من توكل على غير الله فإنه ليس بمؤمن. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، أما إذا لم يرضى فليس بطاغوت، لكن إذا عبد من دون الله ورضي بذلك والعياذ بالله فإنه طاغوت والعياذ بالله. لكن عبادة غير الله وإن كان صاحبها لا يرضى، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والأولياء والصالحون لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، وما يفعله الجهال هؤلاء عندهم وما يفعلونه بهم من دعائهم من دون الله هم لا يرضون بذلك، وهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فإن هؤلاء الأنبياء والصالحين والأولياء إذا عبدوا من دون الله فإنهم يوم القيامة يتبرؤون من أتباعهم، لأنهم فعلوا ما لا يرضي الله عز وجل. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود، كل ما عبد من دون الله أو متبوع أو مطاع. المتبوع هم العلماء والعباد، إذا أطاعهم المرء في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله، فإن طاعتهم في ذلك نوع من أنواع العبادة، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك استغرب عدي قال: يا رسول الله إنا لا نعبدهم، قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال: نعم. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. فطاعة العلماء وطاعة الدعاة أو طاعة العباد في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما أحل الله نوع من أنواع العبادة، لأن التحليل والتحريم خاص بالشارع، خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل وهو أفضل الخلق لا يحلل ولا يحرم من نفسه، وإنما هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وأما المطاع فهم الخلفاء والسلاطين، إذا أطاعهم المرء في معصية الله فقد عبدهم من دون الله، فتلك عبادة، فتلك عبادة لهم، فلا يجوز أن يطاع أحد ممن له الأمر والنهي في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي. وجابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه فسر الطاغوت والطواغيت بأنهم كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي، وهذا أيضا تفسير له بالمثال، يعني نوع من أنواع الطواغيت ومثل من أمثلة الطواغيت. فتفسير عمر رضي الله عنه وتفسير جابر تفسير له بالمثال لا بالعموم، يعني بيان نوع من أنواع الطواغيت ومثال من أمثلة الطواغيت. فمن أمثلة الطواغيت الكهان، والكهان كانوا كثيرون في الجاهلية، كانوا كثيرين في الجاهلية ومنتشرين، وكانوا في كل حي، يعني في كل قبيلة من قبائل العرب فيهم كاهن يتحاكمون إليه ويتخاصمون إليه، وهذا الكاهن يستعين بالشياطين ويخبرونه عن المغيبات، فيخبرونه الشياطين، يخبرون هذا الكاهن بالمغيبات، ولذلك الشياطين إذا استلقوا السمع أخبروا هذا الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، أو الشياطين يكذبون معها 100 كذبة، فيصدق مرة ويكذب 99 مرة فيصدق بهذه الكذبة في كل ما يقول وهو كاذب. ولذلك الإسلام حرم الكهانة وحرم السحر، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من إتيان الكهنة وإتيان العرافين، لأن ما يدعونه من علم المغيبات كله كذب وكله تضليل، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، وإن صدقوا في بعض الشيء أو علموا بعض المغيبات فإنهم لا يعلمونها بقدرتهم، وإنما هو باستعانتهم بإخوانهم الشياطين، والله سبحانه وتعالى جعل للشياطين قدرة على الاختراق وسرعة في الاستعلام وسرعة في الذهاب وفي المجيء لا توجد عند الإنس. فلذلك إذا سألهم أحد عن شيء قطاع أو شيء بعيد استعانهم بإخوانهم الشياطين، والشياطين أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة على اختراق الحواجز وقدرة على الوصول إلى الشيء البعيد في وقت سريع، الله سبحانه وتعالى أقدرهم على ذلك، ولذلك يتكيفون ويتمثلون بأجسام مختلفة، يتمثلون بأجسام الإنسان فيتشبهون بالإنسان، ويكون الشيطان كالإنسي إذا لم يعرفه، ويتشبهون بالحيوان بالقطط وبالكلاب أكرمكم الله وبغير ذلك، الله سبحانه وتعالى منحهم ذلك. فالكهنة يستعينون بإخوانهم الشياطين ويخبرونهم بالمغيبات، فلذلك نهى الإسلام عن إتيانهم وعن تصديقهم، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من صدقهم بالوعيد الشديد، فقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا كفر عملي، يعني من أكبر الذنوب لكنه لا يخرج من الإسلام، لكنه كفر عملي، كفر عملي، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أن صدق كلام الله أم كلام هؤلاء الكهنة وهؤلاء الدجالين وهؤلاء العرافين من عنده إيمان قوي وتصديق بما في كتاب الله وبما جاء على رسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجعل لهؤلاء الكهنة ولا لهؤلاء العرافين قيمة أبدا، بل ينابذهم العدا ويحذر منهم، وهذا هو الواجب على كل مسلم. فالله عز وجل يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ونصدق هؤلاء الذين أخبرنا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كذبة وأنهم يكذبون وأنهم دجانون. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني في كل قبيلة من قبائل العرب، وهذا كان مشهورا في الجاهلية وإلى الآن يوجد عند بعض الناس عند العرب وعند غيرهم ممن ضعف إيمانهم وضعف العلم والفقه فيهم، يوجد عندهم شيء من هذا، فعندهم كهنة يستعينون بهم بالإخبار عن المغيبات ويتحاكمون إليهم، والتحاكم إليهم تحاكم إلى الطاغوت، لأنه لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى غير شرع الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحكم لله وحده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قال أيضا حديث عظيم، بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه أعظم الكبائر، وإلا الموبقات والمهلكات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع وحصرها بسبع، فهذه الكبائر محصورة في هذه السبع، وهذه المهلكات في هذه محصورة في هذه السبع؟ لا، لكن هذه قالوا استدعى المقام ذكرها، أو أن هذه هي أعظم الكبائر، وإلا هناك كبائر لكنها أقل درجة من هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمته مخاطبا أصحابه: اجتنبوا. فقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا، أتى بهذا اللفظ بقوله اجتنبوا، ولم يقل اتركوا أو احذروا، بل قال اجتنبوا، وهذا أبلغ من قوله اتركوا، لأن الترك يقتضي الكف عن هذا الفعل، لكن الاجتناب يقتضي البعد عنه بعدا تاما، بأن يكون هو في جانب وهذا الشيء المنهي عنه في جانب آخر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. ما نهى عن الزنا فقط، إنما نهى عن قربانه، والنهي عن قربانه أبلغ في التحذير من النهي عنه. فكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات أي المهلكات والعياذ بالله، لأنها توقع صاحبها في الهلاك في الدنيا بالحد عليه، كان فيها حد دنيوي، وفي الآخرة بالعذاب الأليم والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أصحابه من هذه السبع إجمالا، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. ثم سأله الصحابة رضي الله عنهم عن هذه السبع، ويقول أهل العلم وهذا منهج تعليمي ثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في الإجمال ونهى عن هذه السبع إجمالا والصحابة لا يعلمونها، ثم سألوه عنها، وهذا أبلغ في التلقي وأبلغ عند السامع ليتلقاها ويسأل عنها، فتقع في نفسه موقعا مؤثرا. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. ما قال اجتنبوا الشرك والربا، لا، قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات صاحبها والعياذ بالله. فسأله الصحابة عنها، قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. والشرك بالله والعياذ بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق، فالله عز وجل يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الظلم بأنه الشرك. لما سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال فسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم بالشرك، قال: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والسحر. السحر والعياذ بالله من أعظم الموبقات ومن أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي، وقد يبلغ بصاحبه إلى درجة الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قسم بعض أهل العلم السحر إلى نوعين: نوع يخرج صاحبه بسببه من الإسلام إلى الكفر، وهو أن يستعين بالشياطين ويصرف لهم شيئا من العبادة أو يعمل أعمالا كفرية، فهذا صاحبه كافر والعياذ بالله، صاحبه كافر والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقد لا يصل بصاحبه إلى الكفر لكنه من أعظم المعاصي وأعظم الذنوب، ويخشى على صاحبه والعياذ بالله أن يبلغ درجة الكفر والشرك بالله. قال بعض أهل العلم وذلك في من يتعاطى العقاقير والأدوية التي تؤثر في البدن أو تؤثر في عقله، ولكنه لا يستعين بالشياطين كما يفعله بعض المشعوذين وبعض الدجاجلة من استعمال للبخور وبعض الأدوية والعقاقير، ولا يستعينون بالشياطين، فهذا والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تبلغ بصاحبها إلى درجة الكفر، لكنه على خطر عظيم والعياذ بالله، يخشى على صاحبه أن يصل إلى حد الكفر والشرك بالله تعالى. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله، كذلك قتل النفس والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، ولذلك في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. قال ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنفس المحترمة ليست خاصة بالنفس المؤمنة، كذلك الكفار فيهم من أنفسهم محترمة، فالذمي نفسه محترمة، والمعاهد نفسه محترمة، والمستأمن أيضا نفسه محترمة، لا يجوز الاعتداء عليهم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالذمي هو اليهودي أو النصراني إذا أقام في بلاد المسلمين بجزية يدفعها، فالجزية تؤخذ من أهل الكتاب خاصة، عند بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أن الجزية خاصة بأهل الكتاب، لأن الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالذمي هو من أقام في بلاد الإسلام من أهل الكتاب بجزية يدفعها مقابل حمايته، فهذا معصوم الدم، لا يجوز أن يتعرض معصوم الدم ومعصوم العرض ومعصوم المال، لا يجوز أن يتعرض لنفسه ولا لعرضه ولا لماله بشيء، فهو محترم. وكذلك الذمي المعاهد، وكذلك الكافر المعاهد، والكافر المعاهد هو من يكون بين المسلمين وبين الكفار عهد وسلم، فإنه لا يجوز أن يتعرض لهؤلاء الكفار بشيء من الأذى، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا وعيد شديد والعياذ بالله. وكذا والعهد ليس خاصا بأهل الذمة، بل يجوز أن يكون مع سائر الكفار من المشركين والوثنيين والمجوس. وأما المستأمن، ويجوز أن يقال المستأمن، فالمستأمن اسم فاعل والمستأمن اسم مفعول، المستأمن هو الكافر الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان منهم، إما للتجارة أو لطلب العلم أو لغير ذلك، فإذا دخل بلاد المسلمين فإنه يجب على المسلمين جميع على المسلمين جميعهم أن يؤمنوه ولا يتعرضوا له بسوء، لأن الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فيجب أن يؤمن ولا يتعرض له بسوء. وما يسمع الآن أو ما يقع من بعض المنتسبين للإسلام والعياذ بالله في بعض البلاد الإسلامية أو في غيرها من التعرض لقتل الكفار الذين بينهم وبين المسلمين معاهدة أو قتل مستأمنين في بلاد المسلمين، هذا من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. الله عز وجل حرم ذلك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من هذه التكفيرات وهذه الاختيارات لغير المسلمين أو للمسلمين، هذا من أعظم الذنوب لا يقرها الإسلام، بل الإسلام حرمها تحريما شديدا والعياذ بالله. فإن الكفار دماءهم معصومة إذا كانوا معاهدين أو مؤمنين، إنما الكفار الغير معصومين وهم الكفار المحاربون للإسلام المحاربون للمسلمين، هؤلاء دماءهم غير معصومة. أما من بينهم وبين المسلمين عهد أو بينهم وبينهم أمان فإنه لا يجوز التعرض لهم بسوء، ومن تعرض لهم فقد ارتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.